تفسير الآية 32 من سورة المطففين، يقول تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي ولم يكتفوا بما سبق ذكره من سوء، بل من شدة سوءهم وخبلهم أنهم إذا شاهدوا المسلمين قالوا عنهم إنهم بكل تأكيد ضالون، واللام للتأكيد، أي ضائعون، تائهون، مخدوعون، ضعاف العقول، ضعاف العقول بسبب اتباعهم للإسلام، فهم صاروا لا يميزون بين الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة، بل وحكموا لأنفسهم أنهم أهل الحق، وما كل ذلك إلا بسبب الران الذي غطى عقولهم وعطلها بما كانوا يكسبون من شرور ومفاسد وأضرار، كما ذكر في الآية 14 قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني.